وغلبنا وناول من يليه من العرب فقاتلهم حتى ظهر عليهم ولو يعلم من ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أنتم فيه من العيش. فضحك ثم قال إن رسولكم قد صدق قد جاءتنا رسولنا بمثل الذي جاء به رسولكم فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه ولن يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه وإن فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر نبيكم لم تكونوا أكثر عددا منا ولا أشد منا قوة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآثار الثلاثة ليستدل بها رحمه الله على أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض النصارى إلى الإسلام في زمانه، وفي هذا رد على الشبهة السابقة من أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب خاصة. وثانيا فيه كذلك تأكيد من بعض النصارى ومنهم مقوقس مصر صاحب الإسكندرية واعتراف منه ومن من حوله من النصارى من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أخبر به عيسى وأنه بعث للناس جميعا. وهذه الآثار وإن كان بعضها فيها ضعف، الأثر الأول من طريق الواقدي وهو متهم، وهكذا كذلك فيه انقطاع أثر المغيرة بن شعبة. والأثر الثاني كذلك أو الأثر الذي قبله أولا أثر حاطب، والأثر الثاني كذلك من طريق الواقدي وفيه كذلك انقطاع ورجال لا يعرفون بإسناده، بعض من لا يعرف. عبد الملك بن عيسى الثقفي قال به الحافظ مقبول، وهكذا بعضهم هو بالشواهد مثل عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي. والإسناد الأخير وإن كان ظاهر كلام ما ذكره في المجمع الهيثمي التحسين، لكن كما قلنا أصل هذه الأخبار صحيحة، فأمر إرسال النبي عليه الصلاة والسلام برسول إلى مقوقس مصر وإهداء مقوقس مصر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية مشهور وأصله في الصحيح، وهذا هو الشاهد والله تعالى أعلم، أنه أراد أن يستدل به على إثبات هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لجميع الناس ومنهم النصارى ومنهم العجم، فالقبط من العجم أصلهم من اليونان، ثم خالطهم أقوام من الروم وغيرهم. وهكذا كذلك فيه أن أولئك القوم علموا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وبصفته، وهذا أمر مشهور دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وكتب أهل الكتاب وكذلك الآثار الكثيرة المتواترة المتضافرة التي تؤكد هذا الأصل، والله تعالى أعلم.